القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. شعرنا العربي مليء بالحكمة والتأمل. ها هو الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري يذكر الأمس واليوم، طالبا نسيان الأمس وما حدث فيه والاستفادة من اليوم، فيقول: لا تلم أمسك فيما صنع، أمس قد فات ولن يسترجع، أمس قد مات ولن يبعثه حملك الهم له والهلع، لم تمطره فلا تسأل به أشبابا أم سحابا أقلعا، واطرحه واسترح من ثقله، لا تضع أمسك واليوم معا، وأخس المرأة يشكو يومه فإذا ولى بكاه جزعا. وفي ذات المعنى يقول الشاعر العراقي معروف رصافي: أرى مستقبل الأيام أولى بمطمح من يحاول أن يسود، فما بلغ المقاصد غير ساع يردد في غد نظرا سديدا، فوجه وجه عزمك نحو آت ولا تلفت إلى الماضي نجيدا، وهل إن كان حاضرنا شقيا نسود بكون ماضينا سعيدا. ويصف الشاعر إيليا أبو ماضي الكريم السخي المعطاء بقوله: قالوا ألا تصف الكريم لنا، فقلت على البديه: إن الكريم لك الربيع تحبه للحسن فيه، وتهش عند لقائه ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي ساعفته لا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقي. وفي طرح البكاء على ما مضى والعزيمة فيما هو آت يقول الشاعر الأردني محمود الأفغاني: أيها الباكي على أطلاله، ما الذي يجديك من طول البكاء؟ خل عنك النوح والندب، فما كان لطم الخد إلا للنساء، راح ما راح فكن شهما وقم، واشحذ العزم وشمر للبناء، واطلب المجد لكي تحيا، فما دانت الدنيا لغير الأقوياء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.